بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الرابعة من سلسلة فيض البشريات في تفسير سورة الحجرات، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، هذا هو النداء الرابع في هذه السورة بهذا الوصف الجميل: يا أيها الذين آمنوا. نداء علوي رباني قرآني تكرر 89 مرة في كتاب الله عز وجل، وتكرر في سورة الحجرات وحدها 5 مرات. مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وبعد هذا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم النداء الأخير: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والقرآن الكريم يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب القريب: يا أيها الذين آمنوا، فينهاهم أن يسخر قوم بقوم، أي رجال برجال، لعلهم خير منهم عند الله، أو أن يسخر نساء من نساء لعلهن خير منهن عند الله أو في ميزان الله سبحانه وتعالى. سخرية بالناس، احتقرهم والاستهزاء بهم، وفي الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فاحتقار الناس واستصغارهم من المحرمات بنص هذه الآية الكريمة. فقد يقول المحتقر: أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. في هذه الآية إشارة لطيفة إلى أن القيم والمعايير التي على أساسها يزن الناس بعضهم بعضا، أو يقوم الناس بعضهم بعضا، سواء من جانب الرجال أو من جانب النساء، ليست هي القيم الحقيقية. فهناك قيم أخرى يعلمها الله ويزن بها عباده. قد يسخر الرجل الغني من الفقير، والرجل القوي من الضعيف، والسوي من صاحب العاهة والاحتياجات الخاصة. قد يسخر الذكي الماهر من الغبي الساذج. قد يسخر ذو الأولاد من العقيم، وقد تسخر الجميلة من القبيحة، والشابة من العجوز، والمعتدلة من المشوهة، والغنية من الفقيرة. لكن هذا كله من قيم الأرض، ليست هي المقياس أو الميزان الذي به يرفع الله عباده أو يخفض. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. لا يعب بعضكم بعضا. اللمز بالقول والهمز بالفعل، وكلاهما محرم في الشريعة. الهماز اللماز من الرجال مذموم وملعون، كما قال جل من قائل: ويل لكل همزة لمزة. الهمز بالفعل واللمز بالقول، وقال تعالى: هماز مشاء بنميم يحتقر الناس ويهمزهم ويمشي بينهم بالنميمة. ولا تلمزوا أنفسكم لا يطعن بعضكم على بعض. بعض المنافقين بلغ بهم الحال إلى الجرأة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والطعن فيه ولمزه في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فقلت الراوي عبد الله بن مسعود: أما أنا لا أقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابي فساررته، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. رواية أخرى: النبي عليه الصلاة والسلام كان بالجعرانة ويقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال. قال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ قال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا في أصحاب أو في أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لا تتداعوا بالألقاب التي يسوءكم سماعها، يسوء الشخص سماعها. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما أقبح صفة الفسوق بعد صفة الإيمان. لو وقعت في هذه الكبائر واتصفت بصفة الفسوق عن أمر الله بعد أن كانت لك الإيمان، بعد أن كانت لك صفة الإيمان ثابتة ومشرقة فوق جبينك، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. والمقصود تأكيد على النهي عن التناوذ بالألقاب، كما كان أهل الجاهلية يتناعتون وقد دخل الناس في الإسلام وعقلوه. القرآن أيضا بيستجيش الأخوة الإيمانية ويذكرهم أن المؤمنين نفس واحدة. من يلمز أخاه فكأنما لمز نفسه. ولا تلمزوا أنفسكم. ومن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحابها ويحسون فيها سخرية وعيبة. ومن حق المؤمن على أخيه ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به. ومن أدب المؤمن ألا يؤذي أخاه بمثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام غير أسماء وألقابا كانت في الجاهلية لأصحابها، أحس أنها مما يزري بأصحابها أو يصفهم بوصف ذميم. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتم من هذه المناكر التي سبقت الإشارة إليها في هذه الآية الكريمة فلا شك أنه ظالم لنفسه. والظلم درجات: الظلم بمعنى الفسوق، والظلم بمعنى الكفر، فأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم يا رسول الله؟ قال: لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال تعالى، وهذا هو النداء الخامس والأخير بصفة الإيمان في هذه السورة الكريمة الجليلة: يا أيها الذين آمنوا. إذا سمعت هذا النداء أرعه سمعك جيدا، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن أقصد به التهمة، التخون بالأهل والأقارب والناس في غير موضعه، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثير منه أو أكثره على سبيل الاحتياط. إيه الفرق بين الشك والظن والوهم؟ قال: الشك تساوي الأمرين، أنت لست متأكدا من معلومة 50% و50%، هذا اسمه شك. الظن رجحان جهة الصواب، الوهم رجحان جهة الخطأ. كان عمر رضي الله عنه يقول: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. حديث ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيرا، أو أن لا يظن به إلا خيرا. لا إله إلا الله محمد رسول. حديث ابن عباس: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك. حديث آخر رواية أبي حازم: نظر إلى الكعبة فقال: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. الغزالي رحمه الله له قاعدة جميلة: متى يستباح ظن السوء؟ قال: لا يستباح ظن السوء إلا بما تستباح به الأموال، أن تشاهد الشيء أو أن تقوم به بينة عادلة. فإذا لم يكن كذلك وخطرك وسواس سوء الظن، فينبغي أن تدفعه عن نفسك، وأن تقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان، وأن ما رأيته منه يحتمل الخير والشر. طب ما هي أمارة أنك أسأت الظن بأخيك؟ قال: أن يتغير القلب معه عما كان، فينفر عنه نفورا ما، ويستثقله، ويفتر عن مراعاته وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه. فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه. وفي الحديث الصحيح: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواية البخاري. رواية مسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وقد جاء في حديث في إسناده ضعف: 3 لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن. فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، لا ينبغي أن تصدك الطيرة، فمن ردته الطيرة فقد أشرك. وقد جاء ابن مسعود برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرة. قال: إنا قد نهينا عن التجسس، لكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. دخين الكاتب عقبة يقول: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمر، وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم. قال: لا تفعل، ولكن عظهم وتهدتهم. قال: ففعل فلم ينتهوا، فجاءه مرة أخرى قال: إني قد نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم الشرط فتأخذهم. قال: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. حيث كما قلنا في إسناده مقال. حديث معاوية يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم. قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. ولا تجسسوا، لا يتجسس بعضكم على بعض. والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس، أما التحسس فيطلق غالبا في الخير، كما قال تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقد يستعمل كل منهما في الشر، كما في هذا الحديث: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدامروا وكونوا عباد الله إخوانا. طيب، إذا كان كلاهما في الشر فما الفرق بينهما؟ الأوزاعي يقول: التجسس البحث عن الشيء، والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم. ولا يغتب بعضكم بعضا، نهي عن الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره بما هو فيه. النبي عليه الصلاة والسلام سئل: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لصفية لما قالت له: حسبك من صفية كذا وكذا، تشير إلى قصرها. فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يستثنى من هذا إلا ما رجحت مصلحته، كما في موضوع الجرح والتعديل أو النصيحة والتحذير. والعلماء ذكروا حالات تستثنى فيها الغيبة فتكون رخصة: التظلم، يجوز للمظلوم أن يتظلم على السلطان أو القاضي لينصفه ممن ظلمه، الاستعانة على تغيير منكر ورد العاصي إلى الصواب، الاستفتاء، أن تقول للمفتي: ظلمني فلان وما طريقي إلى الخلاص، تحذير المسلمين من شره كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته. واحد يشرب الخمر علانية، يصادر أموال الناس علانية، يجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. قال: والثالثة التعريف، إذا كان معروفا بلقب لا يعرف بغيره، كالأعمش والأعور والأعمى والأعرج، ويحرم ذكر ذلك على سبيل التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغيره لكان أولى. جمع الناظم هذه المواضع الستة فقال: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حديث البراء بن عازب يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها أو قال في خدورها، فقال: يا معشر من آمن بلسانه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته، وفي رواية يفضحه ولو في جوف رحله. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. حديث أيضا مزلزل: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه بمثلها من جهنم. لا إله إلا الله. من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه بمثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم. حديث المستورد ابن شداد في صحيح أبي داود. الجزاء من جنس العمل، من تكسب أو جلب لنفسه نفعا بالوقوع في أعراض المسلمين فإن الله يفضحه، أو استجلب هذا بإيذائهم. يبقى من انتفع أو كسب أكلة نظير أن يقع في عرض مسلم أو في مقابل أن يؤذيه بالقول أو الفعل، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم عياذا بالله من الخذلان. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وما وحديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في مواطن يحب نصرته. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في مواطن يحب فيها نصرته، والجزاء من جنس العمل. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، آملا اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.